نعم. وتأول الحديث الآخر بأنه في من تكلم في القرآن أنها قالت ما كان رسول الله يفسر القرآن لآيات تعد. اللي بعده في اللي بعده ما شاء قبلها هو هذا اللي قبلها حديث عائشة. قال رواه الترمذي وهو ضعيف ضعف الشيخ الألباني في ضعف الجامع. نعم. وتأول الحديث الآخر بأنه في من تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات إلا في من تكلم بما تقتضي أدوات العلوم ونظر في أقوال العلماء المتقدمين فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه. ضعيف. واعلم أن المفسرين